هل من مصلحتي ان انال المال من كل صوب ومن كل جهة؟ اهتم بما تشاء ثم قرر ما هو الخير لي. هل من الخير لي ان اقطف اللذائذ أما كانت ومن أي جهة لاحت؟ قرر ما هو الخير ثم اهديني إلى الصواب. العقل يقول هذا حق وهذا باطل، هذا في ظاهره لذيذ وفي باطنه وذيل، فعليك بهذا الطريق وابعدي عن هذا السبيل. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه. وإلا فدائما العقل ما دام الإنسان ما هو مذنب العقل يشتغل، لكن لا ننسى هذه الكلمة، فرق بين إنسان يستعمل عقله جنديا لقيادة نفسه وبين من يستعمل نفسه جندا لقيادة عقله. والنفس على كل تنال حظها، لكن العقل هو الذي يعطيها الحظ المسعد ويبعدها عن السم المشكي. نحن نتخذ من الغرب المثل الذي يجسد لنا هذا المعنى. هل فينا من يجهل ان رجال الغرب اليوم يتمتعون بعقل نفاذ؟ كلنا نكر بذلك. وهذه الاختراعات والابداعات التي نراها يوما اخر يوما اكبر شاهد على انهم يتمتعون بعقول واسعه وقويه وذات ادراك واسع لا ريب في هذا. لكن تعالوا نسال بعد هذا، هذه العقول الواعية جدا طليقة في تصرفها وحاكمة على نفوس أربابها، أم النفوس بين جوانح أولئك الرجال هي المهيمنة والحاكمة؟ إذا تأملنا جيدا سنجد أن تلك العقول العظيمة العظيمة جدا جدا قد آلت من الضآلة إلى ما يشبه شيء حقير تحت سلطان تلك النفوس الهائجة التي لا تريد من الدنيا إلا قصدها ولهوها ولذائذها. وصوت العقل كآمر خافت، لكن حركته كخادم قوي جدا. من هنا تجد التناقضات عند الغرب، تجد ان العقول تبدع وتجد ان الاشياء العظيمة تتسلسل في حياتهم، فتقول هؤلاء يعلمون بدقة سبل الخير من سبل الشر، وتنظر في الوقت ذاته فتجد انهم يريدون انفسهم موارد الهلاك ويحكمون على انفسهم بالانتحار الجماعي ويعانون من خلال اعطاء نفوسهم اراءها، يعانون من ضنك شديد وشقاء نادي، ولا يستطيع احد ان ينكر هذا الكلام. والا فما شان مثلا هذا المرض الذي بث الذعر في قلوب الشعوب والحكام هناك؟ هذا المرض مرض الايدز اللي بيسموه، اي زوال المناعه التي جعلها الله حسنا يقي الانسان. طيب من الذي يعني سبب لهم هذا المرض؟ من بانفسهم، هم الذين جروا على انفسهم هذا البلاء وهذا الوباء الذي يتسع الاخضر واليابس في حياتهم اليوم. ولا تزال الاحصاءات دون الحقيقه بكثير،

من يعمل سوءا يجزى به. هذا قرار الله عز وجل. والعجب كيف انه لا ياخذ به مجامع القلوب. لان الناس يسمعوا هذا الكلام ولا تالف. كان زيد من الناس من عندي عم يحكي هذا. هذا كلام رب العالمين لمن؟ لهذا العاجز الذي اتبع نفسه وهواها اندلق وراء شهواته ونفسه، واذا ذكر بالله حلو وتمنى على الله وركن الى امنياته. ماذا يقول الله له؟ ليس بامانيكم. المساله ما هي تابعه لاحلامكم ولا لرغباتكم. في قانون قننه الله سيطبق، من يعمل سوءا يجزى به. ولابد ان ينال الناس جزاءه. هذا الكلام تحته شرح طويل جيد، لكننا نختصره اختصارا فنعرف الاشكال. الحديث الصحيح القدسي يقول انا عند ظن عبدي. هذا حديث صحيح. كيف انا عند ظن عبدي؟ يعني اذا ظن العبد بربه خيرا سيلقى الخير، وان ظن به شرا سيلقى الشر. ومعنى ذلك ان هذا العاجز الذي اتبع نفسه هواها اذا كان يظن بالله انه سيغفر له رغم عمله هذا، معنى انا عند ظن عبدي ان الله سيعطيه ما يتامل به. فرق ايها الاخوه بين الامان التي يتحدث عنها رسول الله والتي استنكرها كتاب الله، وبين الظن اي بين حسن الظن بالله عز وجل. فرق كبير. فاذا ما قام العبد بما امره الله به جهد استطاعته وانضبط على صراطه كما قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم بعد قال ان قام بهذا جهد استطاعته شعر بتقصيره، وما منا الا يشعر بتقصيره مهما فعل ومهما ادى شكر الرب نعمه اكثر بكثير من اعمالنا التي تقابل هذه النعم. اذا كل منا سيشعر مهما كانت اعماله المبروره سيشعر بماذا؟ بالتقصير في ذنب الله. فاذا شعر الانسان بهذا التقصير ثم قال الله اكرم من ان يحاسبني على تقصيري سيغفر الله لي، هذا هو حسن الظن بالله. وهذا هو الذي قال عنه الله انا عند ظني عبدي، وانما قاله لكي لا يزج نفسه في الياس. يقول انا مهما صنعت ومهما عبدت الله عز وجل لم اوفيه حقه، اذا انا مقصر، اذا انا سيعاقب. لا، الرب عز وجل علمنا حسن الظن بالله. اد ما تستطيع ولا تقصر فيما تطيله يداك ويصل اليه جهدك. فاذا استنفدت الجهد ووجدت انك مقصر جدا جدا جدا فعندئذ اعتمد على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. هذا هو حسن الظن. اما الاماني التي يتحدث عنها رسول الله فهي عباره عن حال تعتلم الانسان الذي يذكر بالله تياره يدعى الى تنفيذ اوامر الله فيارب، ينبه الى حدود الله فيقتحمها، الى المحرمات فيرتكبها، ولا يذكر حقا من حقوق الله عز وجل. فاذا جاء من يحذره من عقاب الله ويتلو عليه اياته ويقول انت الان تستحق عقابا كبيرا لانك فعلت وفعلت وفعلت، يقول لا، الله عز وجل كريم سيغفر لي، ولا انا ظنوا بأن الأمر يدخلنا كلياتنا الجنة. نعم، هذا ليس حسن ظن بالله، وإنما هي عبارة عن ركونا إلى الأمام، والله عز وجل لا ينظر إلى من ركن إلى أمامه. هذا الإنسان في سبيل ماذا يركن إلى أمامه؟ في سبيل انصياعه لنفسه الأمارة بالسوء. والله ماذا يقول في محكم كتابه؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم، هكذا يقول الله عز وجل. فكيف يمكن للإنسان أن يمني أمانيه هذه أمام هذا الكلام الإلهي؟ الباري عز وجل له أسمائه الحسنى، من أسمائه الغفور الشكور الرحيم الودود، صحيح، ولكن من أسمائه أيضا الجبار المنتقم، هذه أيضا من أسماء الله عز وجل. الباري سبحانه وتعالى هددنا بعقابه وتهديده واقع، ووعدنا بمثوبته ومثوبته ايضا واقعه، بمن نطاق ان الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولا نعلم الامر في هذا، ولكن الله خبأه غيبا عنده. هذا هو مختصر معنى هذا الحديث الشريف. نقف عند هذا الحد، فالحمد لله رب العالمين.